الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل تتكرمون علينا بكلمة تتكلم عن فتنة الاختلاف والفرقة بين المسلمين؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، فإن من قواعد هذا الدين وأصوله العظيمة أن تتفق الأمة وتأتلف وألا تفترق أو تختلف، وأن تعتصم بحبل الله جميعا، وأن تنبذ أسباب الفرقة والتنازع. فهذا أصل عظيم من أصول الإسلام الكبيرة الفخمة التي ينبغي لكل فرد من أفراد هذه الأمة أن يحرص على تطبيقه، وأن يجعله هو المصلحة العظمى التي ينبغي الالتفاف حولها وتحقيقها في واقع الناس. فإن من أكبر المصائب التي تبتلى بها الأمة وتفتك بها وتطيح براياتها وتذهب تطورها وتجعلها لقمة سائغة أمام الأمم الكافرة هو التنازع والافتراق والاختلاف فيما بين فئامها وطوائفها. ولذلك نهانا الله عز وجل عن ذلك، وأمرنا بالاتحاد والاتفاق والائتلاف ونبذ أسباب الفرقة والتنازع والاختلاف. فقال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فمن أهم عوامل قوة الأمة اتحادها واتفاقها وعدم اختلافها ونبذ أسباب الخلاف فيها. ويقول الله عز وجل مذكرا بهذا الأصل العظيم: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالله عز وجل في مواضع كثيرة يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. ورحم الله العلماء إذ بيّنوا ذلك الأصل وجعلوه قاعدة راسخة من قواعد أهل السنة والجماعة. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله عز وجل: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وكل ذلك مما عابه الله عز وجل على الأمم أنها تختلف في دينها وأنها تفترق في شريعة ربها. وفي معجم الإمام الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبل الله الجماعة، في تفسير قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله، قال: حبل الله الجماعة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأخرج الإمام الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال ابن عباس في هذا ونحوه من القرآن: أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. وعن زكريا بن سلام وهو يحدث عن أبيه عن رجل قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أيها الناس، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، أيها الناس عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. وفي الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقد جرى قدر الله عز وجل على هذه الأمة أن تفترق، وهو من الأقدار الكونية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: الناجية. وهذا هو الافتراق في الدين. فعلينا معاشر الأمة أن نحرص على اجتماع قلوبنا واتحاد كلمتنا تحت راية حكومتنا السنية وتحت راية علمائنا السلفيين، وألا نشذ عن حكومتنا وعلمائنا بقول ولا برأي ولا باجتهاد يوجب تبعثر كلمة الأمة وتشتتها واختراق صفوفها. فإن عدونا لا يستطيع هزيمتنا ما دمنا كلمة واحدة ويدا واحدة وقوة واحدة على قلب رجل واحد. ولكن متى ما اختلفت قلوبنا وتنازعت أرواحنا وتفرقت كلمتنا فإننا سنكون لقمة سهلة يستسيغها عدونا بلا كبير مقاومة. فوصيتي لنفسي وللجميع أن يحرصوا على ما يؤلف الشمل ويجمع الكلمة، وأن يبعدوا عن مواطن الاختلاف، وأن ينبذوا جميع أسباب الفرقة حتى لا نتنازع فنفشل وتذهب ريحنا. وعلينا أن نصبر على ما يصدر على بعضنا مما يوجب الفرقة والبغضاء والتدابر أو التحاسد، لأن أمتنا الآن تمر بظروف صعبة تحتاج منا أن نتآلف وأن نتفق وأن نتحابب وأن نتوادد وأن نكون على قلب رجل واحد. نسأل الله أن يجعلنا متآلفين متوادين متحابين، وأن يعيذنا وإياكم من تحريش الشياطين، والله أعلم.